الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في يوم الثلاثاء 13 من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على تفسير سورة الحج من أولها، فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الشيخ عدنان حيرب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى: سورة الحج، بسم الله الرحمن الرحيم: اتقوا ربكم، تباعدوا عن كل ما يوقعكم في مخالفته من فعل أو ترك، إن زلزلة الساعة إن تحريكها شديد للأشياء شيء عظيم حادث هائل لا تحتمل العقول وصفه، إذ يزيل كل شيء عن مكانه، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تذهل يشرد ذهن المرضع عن ولدها فضيع من شدة الهول، فكيف بغير ولدها، وتضع كل ذات حمل حملها، تسقطه قبل التمام من شدة الفزع، مريد متجرد للفساد، وأصله العري عن الساتر، كتب عليه قضي على ذلك الشيطان أن من اتخذه وليا وقع في شباك ضلاله، في ريب من البعث، في شك من قيام الناس من قبورهم للبعث والجزاء، فإنا خلقناكم من تراب، خلقنا أباكم آدم من تراب، أو خلقنا الإنسان من المني المتولد من الأغذية، والأغذية إما حيوانية أو نباتية، وغذاء الحيوان ينتهي إلى النبات، والنبات يتولد من الأرض والماء، ثم من نطفة، ثم من مني مكون من الدم المتولد من الغذاء المنتهي إلى التراب، ثم من علقة، ثم من دم جامد غليظ ولا يخفى ما بين الدم والماء من الباينة والمخالفة، ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة، ثم من قطعة من اللحم مسواة لا نقص فيها ولا عيب، ومضغة غير مسواة فيها عيب. بهذا التفاوت من المضغ يتفاضل الناس في صورهم وأشكالهم وطولهم وقصرهم، أو الخلقة التي يبلغ جنينها التمام ويخرج حيا وغير المخلقة السقط. لنبين لكم هذا تدريج قدرتنا وحكمتنا في هذه الأطوار السبعة، ونقر في الأرحام ونبقي ما نشاء من الأجنة إلى الوقت الذي يقدر لها أن تلد فيه المرأة، والرحم موضع تكوين الولد، أشدكم كمال عقولكم ونهاية قواكم، وهو ما بين 30 إلى 40، والأشد جمع شدة كنعمة وأنعم، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يموت عند بلوغ الأشد أو قبله، إلى أرذل العمر، إلى أخس العمر، وهو سن الهرم، فتنقص جميع قواه، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ليعود إلى هيئته الأولى حال طفولة من سخافة العقل وقلة الفهم، فينسى ما علمه وينكر من عرفه. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة، هامدة يابس ساكنة سكون الميت، اهتزت تحركت وتأهلت إخراج النبات، وربت ارتفعت ونمت بما يخرج فيها من النبات، زوج صنف بهيج حسن النظير. قول عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة، المقصود صاحب القرآن الذي يلازم قراءته وتلاوته، فإنه لا يصل إلى درجة الخرف والهرم. نعم. بهيج حسن النظير من أشكال النبات اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها حول النص الكريم. ومن الناس من يجادل في الله، نزل في النضر بن الحارث وكان جادلا، يقول: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، ولا يقدر الله على إحياء من بلي وصار ترابا. رواه الطبري عن ابن جريج في صحيحين عن ابن مسعود أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ثم يخرجكم طفلا أطفالا، والطفل للمفرد وللجمع. قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الإنسان كالنبات مخلوق من تراب، فلم يكن عجبا أن تبعث الموتى من التراب. ذلك المذكور من بدء الخلق إلى قيام الساعة وبعث الموتى هو الحق والله الحق ثابت الدائم ما سواه فان. ثاني عطفه لاوي عنقه تكبرا عن الإيمان عن سبيل الله عن دين الله خزي ذلا وهوان. ذلك بما قدمت يداك ذلك العذاب بسبب كفرك ومعاصيك. وذكر اليدين لأنهما آلة أكثر العمل على حرف على طرف من الدين دون ثبات عليه فهو مزلزل كزلزلة من يكون على حرف شرفير أو جبل أو غيره أو كالذي يكون على طرف من العسكر فإن رأى غنيمة استقر وإن تهوهم خوفا طار وفر انقلب على وجهه رجع إلى الكفر يدعو ويعبد من دون الله غير الله من أصناف المعبودات. لبئس المولى لبئس الناصر المدعو من دون الله ولبئس العشير ولبئس صاحبه. أن لن ينصره الله أن لن ينصر الله رسوله فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بحبل إلى سقف بيته يشده فيه وفي عنقه ثم ليقطع ثم ليختنق به شنقا بأن يقطع مجرة نفوسه. هل يذهبن كيده ما يغيظ هل تذهب حيلته في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم غيظه. حول النص الكريم لو لم يكن الله سبحانه هو الإله الحق ثابت لما كان إنسان لا حيوان ولا أرض ولا ثبات سماء لا نبات ولا حياة. ولأنه سبحانه هو الإله الحق سيكون البعث والنشر والحساب والجنة والنار فما كان هذا الكون ليخلق عبثا وما كان ليوجد بالصدفة ولكنها الحكمة الإلهية اقتضت وجود الكون كما اقتضت فناءه حين يحين الوقت. كان الكفار أنواعا فبعضهم كان مخلدا في كفر كالنضر بن الحارث وفيه نزلت الآية الأولى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وبعضهم كان قدوة يتأسى به غيره في الضلال كأبي جهل وفيه نزلت الآية الثالثة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وله ذو لا كتاب منير. وبعضهم كان يدخل في الإسلام بلسانه وقلبه على شك وريبة وفيهم نزلت الآية الثالثة ومن الناس من يعبد الله على حرب. فقد كان المنافقون وأعراب البوادي إذا قدم أحدهم المدينة فصح فيها جسمه ونتجت فيها فرسه مهرا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله قال هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيرا واطمأن له إن أصابه مرض وولدت امرأته جارية ولم تلد فرسه وقل ماله قال ما أصبت من دخلت في هذا الدين إلا شرا فينقلب فيه عن دينه رواه البخاري. عبادة غير الله من أنواع المعبودات سخافة في العقل وضلال في القلب وباطل في السلوك كالذي ينعق بما لا يسمع إلى دعاء ونداء. إن الله ناصر دينه ومؤيد نبيه فمن كان يظن غير ذلك فليشنق نفسه إن شاء لعل غيظه على الإسلام ورسوله يذهب ونار حقده تخبت. ولكن هؤلاء الأشرار مهما كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن ينالوا منه وسيرتد كيدهم إلى نحورهم وبوسعهم إن أحبوا أن يعلقوا حبلا في سقوف بيوتهم وينشنقوا به إلى جهنم وبئس المصير. وكذلك أنزلناه ومثل ما أنزلنا هذه الآيات أنزلنا القرآن الباقي معجزا في نظمه ومعناه. آمنوا صدقوا بالله ورسوله والذين هادوا انتحلوا اليهودية والصابئينهم فرقة من اليهود أو النصارى أو أنهم كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام. ويقال لمقابلهم الحنفاء عمدة مذهب فعظم النجوم وثوابتها وسياراتها. والمجوس هم قوم يعبدون النار أو قوم يعبدون الشمس ويقولون العالم له أصلان النور والظلمة. والذين أشركوهم عبادة أوثان يفصل بينهم بإدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار. ألم تعلم يسجد له كل مخلوق بحسبه وكثير من الناس هم المؤمنون وكثير من حق عليه العذاب هم الكافرون. ومن يهن الله ومن يشقه الله فما له من مكرم فما له من مسعد. هذان خصمان المؤمنون خصم والكفار بكل أنواعهم خصم. وكلمة خصم تطلق على الوعد والجمع في ربهم في دين ربهم. قطعت لهم ثياب من نار قدرت لهم على مقادير جثثهم الحميم الماء البالغ أقصى درجات الحرارة يصهر به يذاب به ما في بطونهم من شحم وغيره وتشوى به جلودهم. ولهم مقامع من حديد أعمدة من حديد يضربون بها على رؤوسهم جمع مقمعة أن يخرجوا من تلك الثياب النارية أو من جهنم من غم من أجل حصول الغم لهم أعيدوا فيها ردوا إليها بالمقامع الحديدية يحلون فيها يقال حالية المرأة إذا لبست الحلي من أساور من ذهب من الأولى زائدة أو للتبعيض أو والثانية ابتداء الغاية وأساور جمع أسويرة وهذا جمع سوار. حول النص الكريم عبد الشمس حمر والقمر كنانة والدبران تميم والشعر لخم والثريا طي وعطارد أسد وعطارد أسد معتقدين أن الأرواح الطاهرة حالة فيها وأنها ترفع طلبهم إلى الله. عن أبي مليكة قال: مر رجل بعبد الله بن عمرو وهو ساجد يبكي، فرفع رأسه وقال: أتعجب من بكاء؟ ثم نظر إلى القمر فقال: إن هذا ليبكي من خشية الله. رواه ابن المبارك في الزهد. عن علي رضي الله عنه أنه قيل له إن رجلا يتكلم في المشيئة فقال له علي: يا عبد الله، خلقك الله لما يشاء أو لما شئت؟ قال: بل لما يشاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث شاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. رواه ابن أبي حاتم. ثبت في الصحيحين أن الآية هذا لخصمان نزلت في حمزة وعلي وعبيدة وعبيدة نعم. وعبيدة وفي خصومهم عتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد بن عتبة حين المبارزة في بدر، وروي أنها نزلت في خصومة بين المؤمنين واليهود، فقالت اليهود: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتابكم، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم حسدا. كان عمر يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد وإن مقامعها من حديد. رواه الترمذي بإسناد صحيح. في الحديث: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وهدوا إلى الطيب من القول هو لا إله إلا الله، إلى صراط الحميد، إلى طريق الله المحمود ودينه القويم، فكان فعلهم حسنا وقولهم حسنا، فدخلوا الجنة التي هي أشرف دار عند خير جار. ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام والمسجد الحرام، ويصدون عن المسجد الحرام أن تقام شعائره من الطواف بالبيت والصلاة والحج والاعتبار ممن هو أهل لذلك من أوليائنا. للناس سواء العاكف فيه والباد، للناس كلهم يستوي فيه المقيم والطارئ من البادية والجاي إليه من القرية، فيهم في المسجد الحرام بإلحاد الألباء زائدة بظلم بسبب ظلم ارتكاب منهي ولو شتم خادم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، واذكر إذ بينا لإبراهيم أصل البيت ليبنيه ألا تشرك بي شيئا، وأمرناه بعدم الشرك وطهر بيتي من الأوثان والأحذار وطواف عريان به والقائمين به وأذن وناد فناد على جبل أبي قبيس: يا أيها الناس، إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه، فأجيبوا ربكم رجالا مشاة جمع راج، وعلى كل ضامر، وركبانا على كل بعير مهزول. والضامر يطلق على الذكر والأنثى، يأتينا من كل فج عميق، تأتي الضوامر من كل طريق بعيد، منافع لهم دنيوية كالتجارة وأخروية كالمغفرة، فأيام معلومات هي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا، البائس الفقير الذي أصابه بؤس وشدة وفقر، ثم ليقضوا تفتهم ثم ليزيلوا أوساخهم وشعتهم، تقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد، وليوفوا نذورهم من الهدايا والضحايا. العتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس، الحرمات لله ما لا يحل انتهاك من مناسك الحج وتعظيمه ذلك بإقامتها وإتمامها، إلا ما يتلى عليكم في آية حرمت عليكم الميتة، الرجس من الأوثان القذر منها وكلها قذر، واجتنبوا قول الزور فإن عبادة الأوثان رأس الزور. حول النص الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله نزل في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبة عن المسجد الحرام، وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم وكان محرما بعمرة، ثم صالحوه على أن يعود في العام المقبل. ينبغي لمن كان في المسجد الحرام أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل، فكما تضاعف فيه الحسنات تزداد فيه عقوبات السيئات. في الحديث عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. متفق عليه. اتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع، واختلفوا في الهدي الواجب الشرعي مثل دم التمتع والقران والدم الواجب إفساد الحج وفوته وجزاء الصيد، فقال الشافعي: لا يأكل منه شيئا، وكذلك لا يأكل مما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال أصحاب أبي حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من دم واجب سواهما، حنفاء لله عادل عن كل دين سوى دينه فر من السماء سقط من علو إلى أسفل سحيق بعيد شعائر الله ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام سميت بذلك لأنها من معالم الحج والإشعارها بما تعرف بما تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها بأذن فكانت تجرح في تنامها أو يعلق في عنقها سير أو نعل وتعظيمها أن تكون سمانا حتانا غالية الثمن من غير جدل في شرائها فإنها من تقوى القلوب فإن تعظيمها من أفعال ذوي القلوب التقية لكم فيها منافع كركوبها والحمل عليها بما لا يضرها وشرب ألبانها وقال أصحاب الرأي لا يركبها إلا إذا اضطر إليها إلى أجل مسمى إلى وقت نحرها محلها إلى البيت العتيق مكان حل نحرها عندهم والمراد الحرم جميعه ولكل أمة ولكل جماعة مؤمنة سلفت قبلكم من سكن نسكا يتعبدون الله به ليذكروا اسم الله ليسموا الله عند ذبحها المخبتين المطيعين المتواضعين وأصل الخبت المطمئن من الأرض والبدن والإبل والبقرة التي تهدى للحرم سميت بذلك لعظم بدنها من شعائر الله من أعلام دينه لكم فيها خير نفع في الدنيا وثواب في العقبة فاذكروا اسم الله عليها صواف سموا الله عند ذبحها وهي قائمة على ثلاث قوائم معقولة اليد اليسرى وجبت جنوبها سقطت على الأرض بعد ذبحها يقال وجب الحائط إذا سقط وجبت الشمس إذا غربت فكلوا منها إذا كانت تطوعا بالاتفاق والأمر الإباحة ولا يأكل من الواجبة عند الشافعي ويأكل من دم التمتع والقران عند الحنفية ويأكل من الواجبة إلا في جزاء الصيد وفدي الأذى وفدية الأذى والنذر إذا قصد به المساكن عند المالكية القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض والمعتر والسائل أو المتعرض لتكبروا الله على ما هداكم بأن تقولوا الحمد لله الذي هدى الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لن ينال الله لحومها لا يرفع إلى الله لحومها المأكولة ولا دماؤها المهراقة ولكن يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له وهو رد لما كان يفعله الجاهلون من تشريح اللحم وجعله حول الكعبة وتضميخها بالدم حول النص الكريم كان ابن عمر يسوق البدنة مجللة بالقباط فيتصدق بلحومها وجلالها تقربا إلى الله رواه الإمام مالك قصد تباع البيت الحرام ليهدمه فأصابه الفالج فأشير عليه أن يكف عنه وقيل له إن ربا يمنعه فتركه وكساه وهو أول من كساه وقصده أبرهد فأصابه ما أصابه رواه ابن إسحاق والمقيم الصلاة ذكرت هنا اهتماما بها حتى لا تضيع في مشاق السفر يناله التقوى منكم في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم لا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم أذن للذين يقاتلون رخص الله للمؤمنين أن يقاتلوا المشركين لظلمهم إياهم أخرجوا من ديارهم إلى شعب أبي طالب الحبشة والمدينة ولولا دفع الله ولولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال أعدائهم المشركين لهدمت الصوامع لخربت معابد صغار مرتفعة للرهبان وبيع وكنائس للنصارى وصلوات وكنائس لليهود سميت بذلك لأنه يصلى فيها أو هي معربة أصلها بالعبرانية صالوتا من ينصره ينصر دينه وأولياءه كائنا من كان لقوي على ما يريد عزيز منيع في سلطانه وقدرته مكناهم في الأرض جعلنا لهم فيها تمكينا وعلوا على أضدادهم وأصحاب مدين قوم شعيب فأمليت الكافرين فأمهلتهم بتأخير العذاب إلى أجل محدود ثم أخذتهم أخذ عزيز مقتدر فكيف كان نكير فكيف كانت عاقبة إنكار عليهم في كفرهم فكأي من قرية كثير من أهل قرية وهي ظالمة وأهلها ظالمون أنفسهم بالكفر فهي قاوية على عروشها فتسبب عن إهلاكها أنها منهدمة ساقطة جدرانها على سقوفها وكل ما أضلك من سقف أو خيمة أو ظلة أو كرم فهو عرش الخاوي الساقط من خوى النجم إذا سقط أو هو الخالي من خوى المنزل إذا خلا من أهله وبئر معطلة وكم من بئر متروكة بموت أهلها وقصر مشيد وكم من قصر رفيع المعاد خرب بعد موت أهله أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسر أهل مكة في مناكب الأرض فيروا ما حل بأسلافهم فيعتبروا يعقلون بها ما رأوه بأبصارهم مما نزل بالمكذبين يسمعون بها أخبار الأمم الغابرة بالأهلاك وخراب الديار فهم إما مسافر يفيرى أو قاعد فيسمع فإنها الضمير ضمير القصة حول النص الكريم كان المشركون يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء فكان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم اصبروا فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر فأنزلت أذن للذين يقاتلون. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وهي أول آية نزلت بالإذن بالقتال بعدما نهي عنه في 72 آية كما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن القوم فأنزل الله أذن للذين يقاتلون. قال أبو بكر فعرفت أنه سيكون. رواه الترمذي وغيره. لا ذنب للمؤمنين إلا أنهم عرفوا الحق فاتبعوه وعرفوا الباطل فاجتنبوه كم جنى الحق على أهله حين انحرفت الإنسانية وسارت في مسالك الباطل فكان توحيد الله جريمة عند عبيد الشيطان. ولولا دفع الله الناس على المؤمنين أن يكونوا أقوياء حتى يبقى الحق قائما والباطل مدحورا فإن الحق لا ينتصر إلا بأهله. سيرة الأمم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب أنبيائهم وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عما يلقون من إذاء قومهم. قليل من النظر إلى ما يحل بالأمم الغابرة في كثير من العبر لمن كان له قلب واع ونظر قويم. ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلك كفار مكة بالعذاب الذي توعدتهم إن لم يؤمنوا إنكارا منهم لوقوعه واستهزاء بحلوله كألف سنة إما أن يكون طولا حقيقيا وإما لأن أيام الشدة طويلة والحمل على الحقيقة أولى. وكأي من قرية وكم من قرية أخرت إهلاكها مع استمرار أهلها على الظلم فاغترت بذلك التأخير ثم باغتها العذاب في الدنيا وينتظرها أشد منه حين تصير إلينا. والذين سعوا والذين اجتهدوا في رد دعوة الإسلام ظانين أنهم يفوتوننا باعتقادهم أنهم لا يبعثون فلسوف يبعثون ويكونون من أصحاب النار من رسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه ولا نبي هو من كان على شرع الرسول الذي قبله وأمر بتبليغ ذلك الشرع. ومن شرط الرسول والنبي أن يكون ذكرا حرا بالغا تمنى قرأ على الناس ما أمره الله بقراءته. ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان شبهات فيما يقرأ فيقول قوم سحر ويقول آخرون أساطير الأولين فينسخ الله ما يلقي الشيطان فيبطل الله الخرافات التي علقت بعض النفوس بالأدلة الساطعة ثم يجعل آياته محكمة مثبتة لا تقبل الرد بحال فتنة للذين في قلوبهم مرض اختبارا للذين في قلوبهم شك ونفاق للجافية قلوبهم عن قبول الحق وهم مشركون. لفي شقاق بعيد لفي خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أوتوا العلم التوحيد والقرآن والسنة أنه الحق من ربك أن القرآن هو الحق المنزل من عند الله فتخبث له قلوبهم فتطمئن للقرآن قلوبهم. لهادي الذين آمنوا فلا تؤثروا على هدايتهم شبهات الشيطان مرية شك بغتة فجأة عقيم لا خير فيه الكفار هل هو يوم بدر أو يوم القيامة. يؤيد الثاني قوله تعالى بعد الملك يومئذ لله. حول النص الكريم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة من مجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بذلك ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلاه الله بهذه الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ليطمئن. هذه رواية عامة مفسرين الظاهريين. قال الرازي أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا على البطلان بالقرآن والسنة والمعقول. أما القرآن فبوجوه أحدها قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثانيها قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ثالثها وما ينطق عن الهوى. وأما السنة فمنها ما روي عن محمد بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هي من وضع الزنادقة وقلبها يهاقي وهذه قصة غير ثابت من جهة النقل. فقد روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والكفار والإنس والجن وليس فيها حديث الغرانق. وأما المعقول فمن أوجه أحدها أنه من جوز على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الأوثان فقد كفر إلى أن قال. وثالثها وهو أقوى الأوجه أن لو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه. وقد عرفنا أن هذه القصة موضوعة وخبر مثل هذا لا يعارض الدلائل العقلية والنقلية والمتواترة. قال الخطيب هذا هو الذي يطمئن له القلب والحق ما قاله المحققون. فإن الكفار ما زالوا يكيدون الإسلام في القديم والحديث فيجب على الدعاة طرح هذا الفضول من الغثيان فلا يستحق الرد عليه أصلا. طبعا حديث الغرانيق لا يصح من حيث الإسناد لكنه منقول نقلا يعني متواطئا عن السلف، ولكن معناه ليس معناه ما فهمه الرازي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال وإن شفاعتهن لا ترتج، لا، المقصود ألقى الشيطان على لسانه يعني مثل قراءته وتلاوته كلاما سمعه الشيطان، سمعه الناس، فهو قال قولا والشيطان أسمعهم قولا آخر فظنوه من مقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موجود اليوم، أحدنا يقول قولا والسامع يسمع كلاما آخر. نعم. يومئذ يوم القيامة لله وحده لا لغيره، لمن الملك اليوم لله، يحكم بينهم، يحكم بين المؤمنين والكافرين بالعدل كما بين سبحانه في الآيتين بعده، فالمؤمنون لهم الجنة والكافرون لهم النار، هاجروا في سبيل الله فارقوا أوطانهم من مكة إلى المدينة طلبا لمرضات الله ثم قتلوا في الجهاد بعد الهجرة أو ماتوا من غير قتل رزقا حسنا في الجنة مدخلا يرضونه، والجنة يكرمون فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ذلك الأمر الذي قصصناه عليك من ثواب المؤمنين ومجازات الكافرين، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ومن قابل السيئة بمثله فقاتل في الشهر الحرام كما قتل فيه ثم ظلم بإخراجه من منزله لينصرنه الله، ذلك النصر بأن الله يولج الليل بسبب أن الله يدخل أحدهما في الآخر فيكون ظلامه من جهة وضياء في جهة أخرى، وبالعكس أو بأنه سبحانه يزيد من أحدهما وينقص من الآخر، ومن قدر على ذلك قدر على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة أصحابه المؤمنين الذين يعبدونه ولا يعبدون غيره، ذلك الاتصاف بتمام القدرة وشمول العلم بأن الله هو الحق بسبب أن الله هو الإله المعبود بالحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الآلهة المزعومة زائلة لأنها مخلوقة لا تملك شيئا وهي معبودة بالبغي والظلم والطغيان، مخضرة حية يانعة مهتزة نامية بالنبات بعد أن كانت يابسة ميتة جامدة بالقحل حول النص الكريم، إن الله لطيف خبير، فهو سبحانه عالم بالدقيق الدقيق والجليل الجليل، خبير بمصالح خلقه وما نفعهم، ونحو الآية قوله تعالى وما يعزب عن ربكم من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، الله مالك السماوات والأرض ما بينهما فهو وحده الإله الحق وما عداه باطل زائل مزعوم، فتجب عبادة الله وترك عبادة سواه، وسخر لكم ما في الأرض ذلل لكم تفضلا منه مسالك الأرض وفجاجه وحيوانه وجماده وزروعه وثماره وغير ذلك والفلك، وسخر لكم السفن بأمره بمشيئته أن تقع على الأرض إلا بإذنه لئلا تقع إلا بمشيئته سبحانه، ذلك يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب وهو الذي أحياكم وهو وحده الذي نفخ فيكم الروح بعد أن أوجدكم من العدم ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم يوم البعث للجزاء لكفور لمبالغ في الكفر، لكل أمة جعلنا منسكا جعلنا شريعة لأهل كل ملة هم ناسكوه هم عاملون به إلى أن ينسخ، فلا ينازعنك في الأمر فلا تمكنهم من الجدال المؤدي إلى النزاع في أمر الدين، وادعوا إلى ربك وادعوا جميع الخلق إلى الإسلام، وإن جادلوك وإن نزعوك في أمر الدين بعد أن تبين الحق جليا الله أعلم بما تعملون فيجازيكم عليه، الله يحكم بينكم، الله يفصل بين المسلمين والكافرين يوم القيامة فيصيب المؤمنين ويعاقب الكافرين وهو الحكم العدل الذي لا مجال للنزاع فيه، إن ذلك في كتاب إنما يحدث في السماء والأرض مدون في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، إن علم ذلك سهل على الله لأن علمه سبحانه من صفات ذاته المتعلق بكل المعلومات على السواء، ما لم ينزل به سلطان ما ليس مأخوذا عن حجة سمعية أنزلها الله، وما ليس لهم به علم ما ليس مأخوذا عن حجة عقلية، وإذا تتلى عليهم آيات ونبينات وإذا قرأت عليهم حجج القرآن ظاهرات لا خفاء فيها عند ذوي البصيرة المنكر الإنكار بظهور العبوس والتجهم على وجوههم لما حصل من الغيظ يسقون يبطشون بشر من ذلكم بأكره عليكم من تلاوة القرآن النار هي النار فعذابها أكره عليكم من سماع القرآن حول النص الكريم لا يزال العلم يكشف من أنواع تسخير الله للكون ما لم يكن يخطر ببال ولا يزال يكشف وما أوتيت من العلم إلا قليلا عجيب أن يعبد الإنسان مع الله غيره وهو يرى أن كل شيء من خلق الله وأن غيره مخلوق لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره شريعة موسى انتهت بشريعة عيسى وشريعة عيسى انتهت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فاثبت يا محمد على شريعتك فإنها ناسخة لسائر الشرائع قبلها وادع جميع الناس إليها ولا تخص بالدعوة أمة دون أمة. فامضي في سبيلك وأعرض عن المنازعين ولا تجادلهم. إذا أمعن المرء في الضلال فلا دواء له إلا العقاب، كالعضو الذي يخاف منه على بقية الأعضاء لا دواء له إلا البتر. فاستمعوا له فأنصتوا له وتدبروا معناه، لن يخلقوا ذبابا، لن يستطيعوا خلق ذباب على صغره، فكيف بما هو أكبر منه، وكيف بما هو أصغر منه كالميكروبات التي لا ترى إلا تحت المجهر. ولو اجتمعوا له ولو تظاهروا على خلقه فهم أعجز من ذلك. وإن يسلبهم الذباب وإن يأخذ الذباب من الأصنام شيئا ما ولو مما تطلى به أجسامهم لا يستنقذوهم، لا يستطيعون أن يسردوه لعجزهم البالغ. ضعف الطالب المطلوب، ضعف الصنم الذي يطلب ما سلب منه، والذباب المطلوب منه رد ما سلب، أو ضعف عابد الصنم والصنم المعبود. ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، من عبد معه غيره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم سبحانه ما فعلوه، ما فعلوا ما سيفعلونه، لأن علمه محيط. وفعلوا الخير كل الخير، كصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك من معالي الأخلاق، حتى يكون لكم عادة. وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا من أجل مرضاة الله أعداء دينه من الكفار والملاحدة، وجاهدوا نفوسكم لتحرروها من عبودية الشيطان، وبذلك تبلغون حق الجهاد. هو اجتباكم، هو اختاركم لنصرة دينه، فجعل الرسالة فيكم الرسول منكم، وجعل رسولكم أشرف الرسل ودينه أشرف الأديان وكتابه أعظم الكتب، وجعلكم بهذا الرسول خير أمة أخرجت للناس من حرج من ضيق وشدة، فشرع للضرورة القصر والتيمم وأكل الميتة، وشرع القصر للمطر والسفر، ملة أبيكم إبراهيم كملة أبيكم إبراهيم، والتشبيه يتناول أصول الدين وسهولة الفروع. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا الله سماكم مسلمين في الكتب المنزلات من قبل وفي هذا القرآن، وقيل هو يعود على إبراهيم إذ دعا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ليكون الرسول شهيدا عليكم، اجتباكم ليكون الرسول شاهدا على أنكم على أنه بلغكم رسالته، وتكونوا شهداء على من قبلكم من الأمم بأن رسلهم بلغتهم دعوتهم. واعتصموا بالله واسألوا الله العصمة من كل محرمات، واستمسكوا بدينه. حول النص الكريم في الحديث قد قال، قال الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. متفق عليه. الذباب أحرص الناس وأجهلها، لأنه يرمي نفسه في المهلكات. كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعتالي، ويغلقون عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله، ويحلونها باللواقيت واللآلئ وأنواع الجواهر، ويطيبونها بأنواع الطيب، فربما سقط شيء منها فيأخذه طائر أو ذباب، فلا تقدر الآلهة على استرداده. سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلح فاز خاشعون متواضعون اللغو لا ما لا فائدة فيه، فاعلون مؤدون حافظون عن الحرام، ملكت أيمانهم من السرار غير ملومين في إتيان السرار، العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم لأماناتهم لما يؤتمنون عليه، وعهدهم لما يعاهدون عليه راعون حافظون الفردوس أعلى الجنة. الإنسان آدم أو النوع الإنساني من سلالة من طين، السلالة ما سل من الشيء واستخرج منه، وكل إنسان مخلوق من طين، جعلناه نطفة في قرار مكين، جعلنا الإنسان منيا في الرحم، خلقنا نطفة علاقة، خلقنا النطفة البيضاء جدا دما غليظا شديد الحمرة جامدا غليظا مضغة قطعة لحم، خلقا آخر إنسانا تام الخلق بسمع وبصر ونطق، سبع طرائق سبع سماوات جمع طريقة لأنها طرق الملائكة، وقيل سبعة أفلاك لأنها طرق لأنها طرائق الكواكب. حول النص الكريم في الحديث الصحيح: إن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه. الخيانة خلف العهد من صفات المنافقين. وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. إن النطفة تتواد من الدم الحادث من الأغذية، وهي إما حيوانية وإما نباتية، والحيوانية تنتهي إلى نباتية، والنبات يتوارد من التراب والماء، فالإنسان على الحقيقة متوارد من سلالة من طين، ثم تواردت على تلك السلائل أطوار الخلقة إلى أن صارت نطفة. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم وصلى فنزل، واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. متفق عليه. في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح. متفق عليه. من السماء من السحاب بقدر بقدر ما ينتفع به الناس في معاشهم زرعا وغرسا وشربا إذ لو زاد أو نقص لأضر فأسكنه في الأرض ليتغذى ما فيها من الحب والنوى لتكون منه الآبار والعيون كما قال تعالى فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلفا ألوان وإن على ذهاب به لقادرون ذلك بحبس المطر أو بغور الينابيع كما قال تعالى قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين من نخيل وأعناب خصا بالذكر لكثرة أنواعهما وفوائدهما ولأنهما أكثر ما عند العرب من ثمار وشجرة وأنشأنا لكم شجرة هي شجرة الزيتون من طور سيناء هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران بين مصر وأيلة وقيل بفلسطين تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تنبت بالزيتون الذي يستخرج منه الزيت الذي يدهن به ويصبغ به الخبز عند غمسه فيه لأكله في الأنعام في الإبل والبقر والغنم لا عبرة وهي أن الدم المتولد من الأغذية يتحول في الغدد التي في الضرع إلى شراب طيب لذيذ الطعم صالح للتغذية نسقيكم مما في بطونها من اللبن بسائر ما يتحول إليه من القشدة والسمن والجبن ونحوها ولكم فيها منافع بأصوافها وأشعارها وأبارها تتخذون منها ملابس وفرشا وبيوتا متنقلة في الصحراء ومنها تأكلون بعد ذبحها ففيها منافع لكم حية ومذبوحة الملأ الأشراف من قوم نوح أن يتفضل عليكم أن يسودكم جنة جنون فتربصوا به حتى حين فانتظروا به وقتا لعله يفيق من جنونه أو يموت الفلك السفينة يطلق على الواحد والجمع على السواء بأعيننا ووحينا بحفظنا ورعايتنا وتعليمنا إياه كيفية صنعها جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور بالماء وهو التنور المعروف بتنور الخباز جعله الله آية على إهلاكهم فاسلك فيها من كل زوج من كل زوجين فاحمل في السفينة من كل نوع من الأحياء فردين ذكرا وأنثى واحمل أهل بيتك إلا ولدك كنعان وأمه فقد سبقت الكلمة بهلاكهما لكفرهما ولا تشفع في الكافرين فإنهم إلى الغرق حول النص الكريم تفضل الله على عباده بنعم لا تحصى كثرة ذكر منها هنا الماء والثمر والأنعام وما نفع ذلك شرعت السورة في قصة نوح عليه السلام مبينة تلطفه في دعوتهم وصبر على إعراضهم وتمردهم عليه ونفرتهم منه إلى أن حقت عليهم كلمة الاستئصال بالغرق إلا من نجى الله في سفينة مع نوح عليه السلام ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين فهم يعولون على التقليد بالإضافة إلى أنهم قد بلغوا الغاية في العناد والتكذيب والانهماك في الغي والضلالة والضلال فتربصوا به حتى حين هذا منهم مكابرة وعناد فإنهم كانوا يعلمون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلا وأوزانهم قولا رب انصرني بما كذبون ومثله قوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا كان لنوح زوجتان إحداهما مؤمنة وأخذها معه في السفينة والثانية كافرة تركها فغارقت استويت اعتدلت والمراد استقررت في السفينة إن في ذلك إن في إنجاح نوح بإغراقي إن في إنجاء نوح بإغراق قومه لآيات لدلالات على قدرة الله وإن كنا لمبتلين وإن كنا لفاعلين بالأمم فعلا مختبر بإرسال الرسل ليظهر الصالح من غيره أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أنشأنا من بعد قوم نوح عادا قوم هود أو ثمود قوم صالح وقال الملأ وقال أشرافهم وسموا بالملأ لأن رؤيتهم تملأ العين منظرا والصدر مهابة وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بالبعث والحساب والثواب والعقاب وأترفناهم في الحياة الدنيا ونعمناهم في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد وكثرة المرابع هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعوذ والمعنى أنه لبعيد بعدا شاسعا ما تهددون به من البعث بعد الموت أفترى على الله كذبا أختلق الكذب على الله فلا يلتفت إليه عما قليل عن قليل فما زائدة للتأكيد والمعنى إذا عين العذاب لابد أن يندم وليس بعيدا وقته الصيحة صيحة العذاب غثاء مطروحين ميتين كما يطرح الغثاء وهو ما يحمله السيل من ورق الشجر الجاف والعيدان اليابسة فبعدا للقوم الظالمين فهلاكا وسحقا وطردا لهم عن الرحمة أنشأنا من بعدهم أوجدنا من بعد قوم نوح وقوم هود أو صالح أمما أخرى حول النص الكريم أكثر المفسرين على أن المراد بالقرن الذين جاءوا بعد قوم نوح هم عاد قوم هود، ويشهد لذلك مجيء قصة هود عقب قصة نوح في سورة الأعراف هود والشعراء، وخير ما فسرته بالوارد. ولا يشكل على هذا قوله سبحانه في آخر القصة فأخذتهم الصيحة. المهم أن القرن ثمود، وأن الرسول صالح لأن ثمود أهلك بالصيحة، ولأن عادا أهلك بالريح، لأنه يقال المراد بالصيحة صيحة الريح أي شدة صوته. كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون ملكا، ولا يصح كونه بشرا، لأن البشر مثلهم يأكلون ويشربون وينامون ويمرضون وتصيبهم الأعراض البشرية كأي إنسان آخر، ففيما يمتاز عليهم بأنه رسول الله، وقد فاتهم أن الله يختص برحمته من يشاء، كما فاتهم أن الملك لا يمكن أن يألفوه لأنه ليس من جنسهم. أنكروا البعث قائلين إنا نموت ونحيا كالزرع يحصد هذا وينبت ذاك، فما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وذاك ولا شك ضلال بعيد. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ما أشبه اليوم بالبارحة، فقد نبتت اليوم نابتة تنكر البعث بعد الموت، بل وتنكر أن العالم خالقا، فلا رب ولا وحي ولا دين ولا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وكل ذلك خرافات وأباطيل من تضليل الرسل وبهتان الأنبياء. ولهؤلاء الأوغاد من المكذبين دولة من أكبر الدول تنشر فسادها وتزرع مبادئها، ولها أنصار من شرار الفجار، حتى ممن يدعون الإسلام، ممن سماهم آباؤهم محمدا وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما تسبق من أمة أجلها، فلا تهلك أمة من الأمم المهلكة قبل أجلها المحدد ولا بعده. تترى متتابعين بين كل رسولين زمان طويل، فأتبعنا بعضهم بعضا في الإهلاك، ولم يبق منهم إلا الحديث عنهم، فطردا للكفرة عن الرحمة، عالين متعالين على بني إسرائيل بالقهر والظلم والاستعباد، عابدون خاضعون لنا خضوع العبيد، من المهلكين بالغرق، فما أغنت عنهم قوتهم في أنفسهم ولا قوتهم في خضوع بني إسرائيل لهم. إليهم ابن مريم هو عيسى عليه الصلاة والسلام، نسب لأمه لأنه ولد من غير أب، فنفقنا فيها من روحنا، آية علامة على قدرة الله، ولم يقل آيتين لأن الآية فيه وفي أمه واحدة، وهي خلقه من غير فحل إلى ربوة إلى أرض بيت المقدس ذات قرار يستقر عليها ساكنوها لانبساطها وخصب أرضها معين، وماء جار ظاهر تراه الأعين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه ملتكم ملة واحدة، أي أصول الأديان السماوية واحدة، وهي توحيد الله. فلا ينافي ذلك أن التشريع والفروع مختلفة، إن الدين عند الله الإسلام، فتقطع أمرهم بينهم زبرا، فرقت الأمم الدين فجعلوه أديانا، وتحزبوا في ذلك أحزابا كاليهود والنصارى والمجوس، فذرهم في غمرتهم، فاترك يا محمد أهل مكة في ضلالهم إلى أن يقتلوا أو يموتوا أو يسلموا، ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، ونهي عن الاستعجال بعذابهم. وأصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة، فهم كذلك مغمورون في الضلال. أيحسبون أن ما نمدهم، أيظنون أن إنعامنا عليهم بالمال والولد مسارعة لهم بالخير؟ أنكر سبحانه عليهم أن يحسبوا ذلك، فما أبعدهم عن الخير، بل ما أبعدهم عن الشعور حول النص الكريم. وقومهم لنا عابدون، قاسوا الشرف الديني في تبليغ الوحي عن الله بالرياسة الدنيوية، فما أشبههم بقريش إذ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. وقد فاتهم أن النبوة فضل الله يمنحه من يشاء، ما أعجب أمر هؤلاء من لم يرضى النبوة للبشر، كيف سوغت لهم نفوسهم ادعاء الألوهية للحجر، فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. روى الإمام أحمد في الزهد أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقذح لبن حين فطره وهو صائم، فرد إليها رسولها وقال من أين لك هذا؟ قالت من شاة لي، ثم رده وقال من أين هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها بمالي. فأخذه، فلما كان من الغد أتته وقالت يا رسول الله لما رددت اللبن؟ فقال أمرت الرسل أن لا يأكلوا إلا طيبا ولا يعملوا إلا صالحا. حديث حسن، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إلا بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. يؤتون ما آتوا ويعطون الصدقات ويعملون الصالحات وهم خائفون أشد الخوف ألا تقبل منهم حين يصيرون إلى الله بالبعث كتاب ينطق بالحق هو اللوح المحفوظ أو كتاب الحفظ وهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم في غمرة من هذا في غفلة عن القرآن فلا تكاد تفقه منه شيئا ولهم أعمال من دون ذلك وللكافرين أعمال خبيثة يعملونها ضد الأعمال التي ذكرت للمؤمنين أخذنا مترفين بالعذاب أهلكنا رؤساهم أغنياء بالسيف يوم بدر أو بالقحط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يجأرون يستغيثون بصوت عال وأصل الجأر رفع الصوت بتضرع على عقابكم تنكسون تعرضون مدبرين عن سماع آية القرآن والنقص هو الرجوع القهقرة مستكبرين به سامرا اسم جمع واحده مسامر تهجرون تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسمون القرآن سحرا وشعرا جنة جنون ولو تبع الحق أهواءهم ولو ساير القرآن ما يهوون من الشرك بالله ونسبة الولد إليه لاختل نظام العالم لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا إذ وجود إلهين يؤدي إلى التمانع فيلزم الفساد أتيناهم بذكرهم بالقرآن الذي فيه شرفهم وحسن سمعتهم فهم حين يعرضون عنه يعرضون عن شرف رفيع وصيت ذائع وذكر كريم خرجا أجرا على أداء الرسالة فخرج ربك خير فرزق ربك في الدنيا وثوابه بالعقبى خير مما عندهم لناكبون لمنحرفون عن الصراط سوي يخبطون على غير منهج خط عشواء حول النص الكريم سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو على ذلك يخاف الله تعالى فقال لا يا ابنة الصديق ولكن هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن يقبل منه حديث صحيح رواه الترمذي وروي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا آمنوا مكر الله ولو كانت إحدى قدمي داخل الجنة الأخرى خارجها وكان كثير البكاء من خشية الله حتى أثرت الدموع في خدين ذكره السبكي في الطبقات يسارعون في الخيرات ظنا مشركون أن الأولاد والأموال دليل على مرضات الله وقد أنبهم الله على ذلك فقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أي لا يحسبوا ذلك وهنا بين سبحانه أن الذين يؤمنون بآيات الله وينزهون الله عن الشريك ويؤتون الزكاة ويعملون الصالح وهم يخافون الله هم الذين يسارعون في الخيرات والله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكنه لا يعطي الدين إلا من أحب ليس لهم حجة في عدم الإيمان فمحمد صلى الله عليه وسلم معروف عندهم نسبا وسيرة وعقلا وهو جدير بالرسالة ثم هو لم يقصد أجرا على رسالته لا أسألكم عليه أجرا ودعوته في غاية النبل لأنها مجردة من الأهواء تحمل إليهم العز والشرف وما أعجب أن يتهموه بالجنود وهم يعرفون أنه أرجح الناس عقلا من ضر من جوع أصابهم بمكة 7 سنين يعمهون يترددون فما استكانوا لربهم فما خضعوا لله المحسن إليهم وما يتضرعون وما دعوا الله بالخضوع والتذلل بابا ذا عذاب شديد هو قتلهم يوم بدر وقيل هو الموت وقيل قيام الساعة مبلسون متحيرون آيسون ذرأكم في الأرض خلقكم وبثكم في الأرض للتناسل وله اختلاف الليل والنهار وله وحده تصرف فيهما بالسواد والبياض والزيادة والنقصان قالوا مثل ما قال الأولون قال كفار قريش مثل ما قال الأولون ومن نوح ومن بعدهم أساطير الأولين أكاذيب الأولين كالأضاحيك والأعاجيب ملكوت كل شيء ملك كل شيء من إنس وجن وغيرهما وهو يجير يمنع ويغيث من يشاء ولا يجار عليه ولا يغيث أحد أحدا عليه فيمنعه منه فأنا تسحرون فكيف تخدعون وتصرفون عن الحق بعد إقراركم به حول النص الكريم ولقد أخذناهم بالعذاب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله فارتخب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم استسقى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا متفق عليه السمع والأبصار والأفئدة قصتها السمع والأبصار والأفئدة خصت هذه الثلاث بالذكر لأنها طريق الاستدلال الحسي والعقلي لمعرفة الموجودات وذكرت على هذا الترتيب لما أثبته الطب أن الطفل في الأيام الثلاثة الأولى يسمع ولا يبصر ثم يبدأ الرؤية بعد إذن ومن الواضح تأخر العقل عن ذلك قليلا ما تشكرون تقول العرب للكفور الجحود للنعمة ما أقل شكر فلان على نعمتي على معنى أنه لم يشكرها أصلا شأن كفار مكة شأن الكفرة قبلهم ينكرون البعث بعد الموت ويقولون إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وقد فاتهم أن الله خلق من تراب، ومن قدر على البداءة قدر على الإعادة وهو أهون عليه. كيف تقرون أن الله خالق السماوات والأرض وبيده اختلاف الليل والنهار وفي قدرته ذلك النظام الدقيق للكون، ثم تصرفون عن توحيد الله؟ إن ذلك لأعذاب العذاب بالحق بالصدق من التوحيد والوعد بالبعث، لكاذبون في كل ما ادعوه من الولد والشريك وغيرهما. إذن لو كان معه إله تعالى الله عن ذلك لذهب كل إله بما خلق، لانفرد كل إله منهم بما خلق ليتميز ما له مما لغيره، ولعلى بعضهم على بعض، ولحاول كل منهم أن يغلب الآخر، إذ لا يرضى أحد منهم أن ينسب ما خلقه لغيره، وحينئذ لا يكون المغلوب إلها، فلم يبق إلا إله واحد وهو الله جل جلاله. ادفع بالتي أحسن السيئة قابل السيئة بالخصلة التي هي أحسن منها، وذلك بالإرضاء والصفح. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما ينسبون إلينا مما لا يليق بمقام الألوهية، وبما ينسبون إليك مما لا يليق بمقام النبوة، وسنجزيهم وصفهم. همزات الشياطين وساوس الشياطين، والهمز النخس، ومنها المهماز. قال رب ارجعون، قال الكافر في هذا الموت رب ردني إلى دار الدنيا لأؤمن بك وأعمل صالحا فيما قصرت. وخوطب المولى بخطاب الجمع للتعظيم، كلا كلمة زجر كافر، إنها كلمة هو قائلها، ومعروف أنه خادع كاذب، فلو رد لعاد إلى الكفر كما قال تعالى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. ومن ورائهم برزخ، ومن أمامهم حاجز يحول بينه وبين الرجوع إلى الدنيا. فإذا كانت القيامة بعثوا ونفخ في الصور، نفخ في القرن حين عود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث والنشور، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا مفاخرة بينهم بالأنساب، ولا تراحم ولا تعاطف، ولا يسأل حميم حميما لانشغال كل واحد بنفسه. فمن ثقلت موازينه، فمن رجحت حسناته على سيئاته فاز، ومن خفت موازينه، من رجحت سيئاته على حسناته خسر. تلفح وتحرق كالحون عابسون، قد شمرت شفاهم العليا والسفلى عن أسنانهم. حول النص الكريم، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله، وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله، إظهارا للعبودية وتواضعا لله. ومن ذلك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 أو 100 مرة، ومن ذلك قول أبي بكر إني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم واختاروه لدنياهم. ادفع بالتي هي أحسن. روي عن أنس أنه قال في الآية، يقول رجل لأخيه ما ليس فيه، فيقول له إن كنت كاذبا فاسأل الله أن يغفر لك، وإن كنت صادقا فاسأل الله أن يغفر لي. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن عباس، ادفع بالتي هي أحسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم، كأنه ولي حميم. رواه البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقول عند النوم خوف الفزع، بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال فكان ابن عمرو يعلمها من بلغ من أولاده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. رواه أبو داود. وهذا التعليق لأجل الحفظ وليس حرزا أو تميمة كما ظنه بعض الناس، يعني يقول هذا برقبتك لين تحفظها. نعم. قلت والراجح في مثل التعليق التمائم التي من القرآن عدم استعماله، هو الرأي الآخر الجمع من الصحابة رضوان الله عليهم لأدلة مذكورة في كتب التوحيد. غلبت علينا شقوتنا، ملكتنا شقاوتنا حتى أدت بنا إلى سوء العاقبة. اخسأوا فيها إن زجروا زجر الكلاب ولا تكلمون، فقد خرجتم عن أهلية مخاطبتي لكفركم سخريا تسخرون منهم، وهي بكسر السين، وأما قراءة الضم فمعناها التسخير، حتى أنسوكم ذكري، حتى أنساكم الهزء بعبادي المؤمنين أن تذكروني. إني جزيتهم بصبرهم على الأذى والسخرية بهم فوزا بالجنة. قال كم لبثتم في الأرض؟ قال الملك المأمور بسؤالهم، كم مدة لبثكم في الأرض أحياء؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. نسوا مدة لبثهم في الدنيا لشدة الهول، فطلبوا إلى الملك أن يسأل الحفظة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أظننتم أيها الكفار أن حين خلقناكم خلقناكم للعبث والباطل؟ كلا، بل خلقناكم لتعرفوا الله وتعبدوه، وليجزى بعد البعث كل بما عمل. لا برهان له، لا دليل له على ألوهيته مهما اجتهد في إقامته. حول النص الكريم، ولا يتساءلون، لاستيلاء الدهشة عليهم وانشقاقهم انشغال كل منهم بنفسه، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فقد أرسل الله رسل وأنزل الكتب وأزال الشبه وأوضح الدليل لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن ماذا تصنع الأدلة إذا كانت الأذان صم الأذن صماء والعين عمياء والقلب ضائعا في الأهواء؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ غلبت علينا شقوتنا اعتراف حيث لا يرفع الاعتراف. ولو حكموا عقولهم في الدنيا وتفكروا في خلق السماوات والأرض واستدلوا بالمصنوع على الصانع وبالأثر على المؤثر لكانوا من المهتدين، ولا ظفروا بجنات النعيم. ولكن حقت عليهم الكلمة فخسروا الدنيا والآخرة. لا يعظم الغني بغناه ولا يغمط الفقير لفقره، وإنما مناط التعظيم والتحقير احتضان المبادئ السليمة والانتصار بالحق في إيمان بالله راسخ وتصديق بدينه القوي. فسخرية الكافرين بالمؤمنين لأنهم فقراء خروج عن حدود العقل استحقوا عليه لازع العتاب وأليم العذاب. في البخاري ومسلم أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هذه سورة فرضناها وأوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعية. تذكرون تتعظون الزانية والزاني إذا كان حرين بالغين عاقلين مؤمنين غير متزوجين زواجا صحيحا، أما المتزوجان زواجا صحيحا فقد بينت السنة أنهما يرجمان بالحجارة حتى الموت، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقال جلده إذا ضرب جلده، والمراد أن يكون ضربا غير مبرح بصوت لا شديد ولا لين ولا عقدة فيه ولا فرعلة. والأفضل أن يكون الجلد على الظهر، ولا يجوز أن يكون على الوجه أو على موضع يفضي لموت المجلود. روي أن عمر جلد جارية الأوزنات فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجلها. فقال له ابن: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال: يا بني، إن الله تعالى يأمر بقتلها، وقد ضربت فأوجعت. روى البياقي. وزاد الشافعي على الجلد تغريب عام، ولم يقل بذلك مالك وأبو حنيفة، بل اقتصر على الجلد. الزاني لا ينكح إلى زانية أو مشركة، إذ الغالب العام أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح، والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، وحرم ذلك على المؤمنين لما فيه من مفاسق المطلع كالطعن في النسب والتعرض للتهم والتشبه بالفساق. فالواجب التزوج بالعفات إذا زالت لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم. ونسخ التحريم بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والذين يرمون المحصنات والعقلاء البالغون الذين يتهمون بالزنا الحرائر البالغات الغافلات المسلمات اللاتي لسن زوجات لهم. ويستوي في ذلك التهم المرأة والرجل، وخصت بالذكر لأنه بالنسبة إليه أفعش. حول النص الكريم: الزنا من الكبائر لأن الله قرنه بالشرك وقتل النفس. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللواط بين الرجل والرجل والسحاق بين المرأة والمرأة من الفواحش الكبائر. وقد شاع هذا الشذوذ اليوم رغم ما فيه من المفاسد الخلقية والصحية والنفسية، حتى نشرت مجلة آخر ساعة في عددها تحت عنوان عالم عجيب. طبعا هي تستنكر ذلك خطبة رجل على رجل في حال الباس خاتم الخطوبة في تكليل رسمي، وذلك منتهى ما يبلغ الشذوذ أن يصير رسميا في بعض البلاد الشاذة. أعاذنا الله وعذمتنا وبلادنا. في الحديث: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخير. رواه أبو داود. ذهب أبو حنيفة لأن توبة القذف الذي لا شهود له ترفع فسقه فقط، ولكن شهادة تبقى مردودة. وذهب الشافعي إلى أن توبته ترفع فسقه وتجعل شهادته مقبولة. من اتهم زوجته بالزنا ولا شهود له ولم تقر زوجته فعليه وعليها الملاعنة التي بينتها الآيات. فقد اتهم هلال بن أمية زوجته بشريك بن زحمة، فنزلت الآيات وحصلت الملاعنة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما، وأن لا يدعى ولدها لأب ولا مسكن لها عليه ولا مؤونة ولا تعود إليه بحال. متفق عليه. بالإفك بأسوأ الكذب على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الجديرة بالثناء المبرأة بنص القرآن. عصبة هو في اللغة جماعة من 10 إلى 40 منكم خرج مخرج الأغلب، فإن حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش كانوا من المؤمنين المخلصين. والذين جاءوا بالإفك هم عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم. لا تحسبوه شرا لكم لأن نتائجه ليست في شر، والمخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعائشة وصفان تسليات لهم، بل هو خير لكم لاكتسابكم به ثواب العظيم نزول آيات من القرآن تهدف إلى تربيتكم وإرشادكم والكشف بعض المتسترين بالنفاق، ولظهور براءة عائشة رضي الله عنها وصفوان رضي الله عنهما كبره نشره وإذاعته لولا هلا. وهو حظ للمؤمنين أن يحسنوا الظن بإخوانهم، فالمؤمنون جميعا نفسا واحدة مشتركون في السراء والضراء، ففطن فيه خطن فيه من حديث الإفك، تلقونه بألسنتكم يروي بعضكم عن بعض باللسان فقط، لا يترجم عما في القلب، إذ ليس هناك علم يؤيده ولا قرائن أحواله وشواهد تصدقه. حول النص الكريم، قالت عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع، ودنا من المدينة وأذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل، فإذا عقد قطع فرجعت ألتمسه، وحملوا هودجي ويحسبونني فيه، وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العقلة القليل من الطعام وجدت عقدي، وجئت بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت، وكان صفان قد عرس من وراء الجيش فأدلج، نزل من آخر الليل للاستراحة، فسار منه من آخر الليل فأصبح في منزله منزل الجيش، فرأى سوادين سائين نائم، فعرفني حين راني، وكان يراني قبل حجابي، فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي غطيت بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي قول إنا لله وإنا إليه راجعون، حين أناخ راحلته وطي على يديها فركبتها، فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في وقت القيلولة، فهلك من هلك فيها، وكان الذي تولى كبره منه عبد الله بن أبي بن سلول. رواه الشيخان: كم من مصيبة في حقيقتها نعمة لو تمهل المرء، على المرء أن يكون حسن الظن بإخوانه، لا يطيش لمجرد الإشاعات ولا تستفز المدعيات، فلا بد لكل دعوة من دليل دونه يجب أن تضع في سلة المهملات، سهل على المرء أن يطعن في أعدائه، ولكن ضرب السيوف أن يصدق مولياه. المؤمن الذي يخاف الله إذا سمع بالفاحشة ودفنها، فإن إذاعة الفواحش من عمل الشيطان، ويعاقب الله عليه العقاب الأليم. كان لحديث الإفك وقع السيف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه، وكاد ينزل فيه عذاب لولا رأفة الله ورحمته، والله يغضب لغضب أوليائه. لا يأس المؤمن العاقل إذا روج عليه وليتأس بالرسول صلى الله عليه وسلم والصديق عائشة، فما هو مهما جل واستقام بخير من هؤلاء، سادة الدنيا والدين والعاقبة للمتقين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسلكوا مساركه في إشاعة الفواحش ولا في غيرها، فإن الشيطان بالفحشاء بالقبائح والمنكر ما ينكره الشر، ما زكى ما طهر من دنس معصية الإفك، يزكي من يشاء بالتوبة ولا يتلي ولا يحلف، والفضل ذو الدين والعلم والإحسان والسعة في المال للمحصنات الغافلات العفائف اللاتي لا يخطر بالهن ما رمين به، دينهم الحق جزاهم المستحق، الخبيثات الخبيثين اللائق بكل مما يماثله، وعائشة الصديقة بنت صديق الحصان اختارها الله لأشرف خلقه، فهي الطيبة زوج الطيب صلى الله عليه وسلم. إن العظائم كفؤها العظماء، غير بيوتكم التي تسكنونها، فإن المؤجر والمعين لا يدخلان إلا بإذن، حتى تستأذنوا، فإن الإذن يزيل الوحشة ويجلب الأنس، وتسلموا على أهلها، فيقول واحد السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإلا رجع. حول النص الكريم، اتهام البراء وإشاعة الفواحش من عمل الشيطان، فعليكم أيها المؤمنون أن تبتعدوا عن المسالك، فإن سبيل من الشر، والمؤمن بإيمانه بربه يبعد الناس عن مزالق الشيطان. ولا يأتي الفضل منكم نزلت في أبي بكر الصديق، حيث حلف أن لا ينفق على مصطح لقرابته منه، وكان ينفق عليه، فلما فرط منه وفرط من حديث الإفك غضب أبو بكر وحلف أن لا ينفق عليه مصطح، فنزلت الآية، فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقرأ عليها، فلما وصل إلى قوله سبحانه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه. متفق عليه. قال الزمخشري: ولو قبلت القرآن ولو قلبت القرآن كله واتشتم وعد به العصاة لم ترى أن الله قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليه، ولا أنزل من الآية القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليغ والزجر العنيف فأنزل فيها، ولو ينزل إلا هذه الآيات الثلاث لكفى، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة بأن ألسنتهم وأيديهم ورجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وباتوا، وأنه يوفيهم جزاهم الحق الذي هم أهله. ذكر من نوادر أجوبة بكر الباقلاني رحمه الله أن بعض النصارى سألوا عن حديث الإفك عائشة يعرض باتهامها، فقال أبو بكر الباقلاني على الفور: هاتان اثنتان اتهمتا وبرأهما الله، مريم بنت عمران وعائشة بنت الصديق، غير أن عائشة لم تلد قط، مريم جاءت تحمله على يدها. جناح إثم غير مسكونة غير معدة للسكنة طائفة مخصوصة كالربط والخالات والرحوانيت ونحوها، فيها متاع لكم فيها منفعة لكم باستكنان وغيره، كبيوت الربط والخالات المسبلة يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره، ومن زائدة ويحفظ فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها، وذلك أزكى لهم، غض البصر وحفظ الفرج خير لهم، ولا يبدين زينتهن ولا يظهرن مواضع زينة إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، فيجوز نظره لأجنبي إن لم تخشى فتنته، وهو مذهب مالك وأحد القولين عند الشافعي، والقول الثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح سدا للذريعة، وليضربن بخمر على جيوبهن ليسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع والجيب وطوق القميص، ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن، فيحل للبعل كل شيء من زوجته أو آبائهن إلى أم ملكت إيمانهن، فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى المرأة إلى ما بين السرة والركبة، وخرج بنسائهن الكافرات، فلا تبدي المسلمة أمام المرأة غير المسلمة إلا ما يبدو عند المهنة أو التابعين غير أولي الرغبة من الرجال، ويراد به الشيخ الهرم الذي لا يشتهي النساء، أو الأبله الذي لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة فيجوز، ولا الرجل من المرأة فيجوز لهذين النظر ما عدا ما بين السرة والركبة عند الشافعي، والوجه والأطراف فقط عند مالك، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم يطلعوا عليها للجماع، والصبي إما أنه لا يبلغ أن يحكي ما رأى وهذا غيبته كحضوره، أو إن يبلغه وليس فيه ثوران شهوة وذاك المحرم، أو يعرف أمر الجماع والشهوة هذاك البالغ باتفاق مالك والشافعي، ليعلم ما يخفين من زينتهن كالخلخال. حول النص الكريم في الحديث من اطلع في بيت قوم فقد حل له من يفقه وعينه، متفق عليه. وفي الحديث ما يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية، رواه أبو داود. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن يمنع نساء الكتاب أن يدخلن المحمامات مع المسلمات، رواه البيهقي. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بعبد وأبوا لها وعليها ثوب، وإذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، رواه أبو داود. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمر على جيوبهن شققن مروطهن واختمرن بها، رواه البخاري. فماذا تصنع سيدة عائشة رضي الله عنها لو جاءت رأت سواحل وشواطئ بعض البلاد الإسلامية في أيامنا هذه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنكحوا الأيام وزوجوا من لا زوجة له ومن لا زوج لها بكرا أو ثيبا من الحرار جمع أيم، والصالحين من عبادكم إمائكم المؤمنين من العبيد والجواري، والخطاب لأوليائهم، وليستعفف وليجتهد في طلب العفة، لا يجدون نكاحا لا يجدون مالا للمهر والشق والنفقة. الكتاب المكاتبة وهي عقد بين السيد وعبده على مال، إذا أداه العبد إليه عاتق فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فاقبلوا مكاتبهم إن آنستم فيهم قدرة وأمانة على الكسب لأداء المال، وآتوهم من مال الله وأعطوهم ما يستعينون به على أداء ما التزموه في معناه حط شيء مما التزموه، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ولا تجبروا إماءكم على الزنا كما هي عادة الجاهلية، إن أردنا تحصنا تعففا، والشرط لا مفهوم له إلا أن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتطلبوا المال والولد بإكراه الإيماء على الزنا، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وقصة عجيبة من جنس قصص السابقين، وهي قصة عائشة، فإنها تشبه قصة يوسف ومريم. الله نور السماوات والأرض، خالق نورهما، والنور يشمل الضوء والمادي، والهداية الإلهية كمشكات في قوة هي قوة في الجدار غير نافذة، فيها مصباح في المشكاة سراج ثاقب، المصباح في زجاجة، المصباح في قنديل من زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأن النور في الزجاجة كوكب لؤلؤي مضيء، يوقد من شجرة مباركة الزيتونة، توقد فتيلة المصباح من زيت الزيتون الكثير النفع والبركة، لا شرقية ولا غربية، تقع الشمس عليها دائما لا وقتا دون وقت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها لشدة صفائه يضيء بنفسه من غير نار، نور على نور، نور المصباح على نور الزجاجة، لنوره لدين الإسلام في بيوت متعلق بما قبله، أي مثل نوره كمشكات في بيت من بيوت الله، أو متعلق بما بعده، أي يسبح له رجال في بيوت، أذن الله أن ترفع، أمر الله أن تشيد، يسبح يصلي بالغدو والآصال بالغداة والعشي، ويدخل فيها الصلوات الخمس. حول النص الكريم في الحديث ثلاثة حق على الله يعونهم: النافع يريد العفاف، والمكاذب يريد الأدب، والغازي في سبيل الله، رواه النسائي في الكبرى وهو حديث صحيح. وفي الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه إن يكون فقراء. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اطلبوا الفضل في الباهي. رواه عبد الرزاق عن جابر رضي الله عنه أن جارية عبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال له أميمة، كان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: ولا تكره فتياتكم على البغاء. رواه مسلم. شتان بين نور الله ونور المصباح، ولكنه سبحانه أجرى الكلام على مقدار عقول خاطبين. فنور الله سبحانه لا تحده عبارة لا يدركه فهم، فهو مبعث الحياة الدنيوية والأخروية، وهو المحيط بما كان وما يكون مما لا يعلم إلا الله. وكل ما نراه اليوم من الكهرباء وما ينبني عليه جزء بل جزيء من نور الله سبحان الله الخالق المبدع الهادي لمن يشاء إلى نوره. يوما هو يوم القيامة تتقلب فيه القلوب، تضطرب فيه القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار يمينا وشمالا كسراب، مثل سراب، وهو ما يتراءى في الأرض المبسطة المتسعة كالصحراء وقت الظهر، كأنهما بقيعة جمع قاع، وهي أرض سهلة مساوية متسعة كالصحراء. ووجد الله عنده ووجد عقاب الله الذي توعد به الكفار، فوفاه حسابه فجازاه على أعماله، في بحر اللجي، في بحر عميق بعيد الغور، يغشاه موج من فوقه موج، يغشى البحر موج، ويغشى الموج موج آخر، من فوقه سحاب، من فوق الموج الثاني سحاب يحجب النور، يحجب النجوم، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات البحر والموجين والسحاب متراكب، متراكم بعضها على بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده راكب البحر في هذه الحالة من الظلمات لم يقرب من رؤيتها فضلا عن أن يراها. يسبح له من في السماوات والأرض، ينزه الله عما لا يليق به تنزيها حقيقيا، صافات باسطات أجنحتها في جو السماء، كل قد علم صلاته وتسبحه، كل من المخلوقات قد علم الله ما يصدر عنه من دعاء وتنزيه، يزجي سحابا يسوقه، يؤلف بينه، يضم بعضه إلى بعض، يجعله ركاما، يجعله متراكما متكاثرا بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، فترى المطر يخرج من فتوقه التي حدثت بتراكم، من جبال من قطع السحاب العظيمة التي تشبه الجبال في العظم، سنى برقه ضوء لمعان البرق. حول النص الكريم عن ابن عباس أنه قال: مساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. رواه الطبراني. وعن عمران بن ميمون ابن ميمون قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: المساجد بيوت الله، وحق على الله أن يكرم من زاره فيها. رواه البيهقي. وزيدوهم من فضله. في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. والذين كفروا أعمالهم كسراب. وجه الشبه أن الكافر يظن أعماله مدخرا ثوابها، فإذا جاء يوم القيامة لم يجد أثرا لها من ثواب، وكذلك الظمأن يرى لمعانا في الصحراء يظنه ماء فإذا جاءه لم يجد شيئا. وقد نزلت الآية في عتبة بن ربيعة: كان تعبد ولبس المسوح والتمس الدين في الجاهلية ثم كفر بالإسلام. والآية إن كان نزولها خاصا، ولكن العبرة بعموم اللفظ: أعمال الكافرين لا جدوى منها يوم القيامة، أو هي ظلمات متراكمة عليهم لا يجنون منها إلا القتام. فمن أين يأتي الكافرين النور ولم يؤمنوا بالله الذي يهبه للمؤمنين؟ خلق الله الكون خلق الله الكون وتصرفه بهوائه وطيره وسحابه ومطره ورعده وبرقه إلى غير ذلك دليل واضح على وجود الله وألوهيته ووحدانيته. والناظر بإنصاف في هذا الكون لا يتردد في الاستدلال على وحدانية الله وتصرف الله في الكون حسب ما يشاء سبحانه. يقلب الله الليل والنهار، يعاقب بينهما وينقص أحدهما بزيادة الآخر، فيكون الحر والبرد والنبات واليبس وغير ذلك. كل دابة كل حيوان يدب على الأرض يمشي على بطنه يزحف على بطنه كالحية، على رجلين فقط كالآدمي والبط، على أربع من الأيدي والأرجل كالنعم والوحش. ويقولون ويقول المنافقون يتولى فريق منهم يعرض فريق من المنافقين عن الاحتكام إلى الحق الذي يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعي المنافقون ليحكم بينهم ليحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله معرضون عن المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون أنهم مبطلون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق وإن يكن لهم الحق وإن يعلموا أنهم محقون يأتوا إلى حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعين، فهم يطمعون في أغراضهم لا في إقامة الحق. مرض كفر أم ارتابوا أم رأوا ما يدعو إلى التهمة فزالت ثقتهم بك أن يحيف أن يجور، هم ظالمون لا غيرهم لأنهم لم يرضوا بحكم الله ورسوله. جهد أيمانهم غاية ما يستطيعون من تغليظها وتوكيدها، لئن أمرتهم ليخرجون، لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجون إليه لا تقسموا، فإن حالكم معلومة لا تخفى علينا طاعة معروفة للنبي خير من قسمكم أو طاعتكم، أو طاعتكم معروفة بأنها طاعة اللسان فقط. حول النص الكريم يقلب الله الليل والنهار في الحديث القدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أخرج البخاري ومسلم. مشي الزواحف على بطونها من دلائل القدرة الإلهية لأنها تمشي بلا آلة للمشي وهي الأرجل. لم يذكر الله ما يمشي على أكثر من أربع عناكب غيرها من الحيوانات من الحشرة أنها يشمله قوله تعالى يخلق ما يشاء، ولأن المراد لفت نظر المخاطبين إلى ما تقع عليه أبصارهم في الغالب. وعلى الجملة فاختلاف هذه الحيوانات في الأعضاء والقوى ومقادير الأبدان والأعمال والأخلاق لم يكن إلا بتدبير حكيم خبير قدير. آية الله مبثوثة في الكون ولكن الاعتبار بها يحتاج إلى بصيرة منيرة وفطرة سليمة. يبلغ بهم المرء منهج الحق ويبتعد عن الاضطراب الباطل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول قال مقاتل نزلت في بشر المنافق، دعاه يهودي في خصومة بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف، ثم تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي، فلم يرضى المنافق بقضائه فقال نتحاكم إلى عمر، فلما ذهب إليه قال له اليهودي قضى إلي النبي فلم يرضى بقضائه، فقال عمر المنافق أكذلك؟ قال بلى. قال فكانكم حتى أخرج إليكم، فدخل عمر بيته فخرج بسيفه فضرب عنق المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. رواه ابن أبي حاتم لا يدخل في زمرة المؤمنين من يدعون الإيمان ثم يعرضون عن طاعة الله ورسوله والاحتكام الإسلامي. قال المنافقون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا ولئن أقمت أقمنا وإن أمرت بالجهاد جاهدنا، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تولوا تتولوا، فإنما عليه ما حمل، فإنما على رسولنا ما حمل من التبليغ، وعليكم ما حملتم من الطاعة له. ليستخلفنهم في الأرض ليورثنهم أرض المشركين من العرب والعجم وليجعلنهم ملوكها وسادتها كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف بني إسرائيل بالشام حين أهلك الجبابرة وجعلهم ملوكها وسكانها. قال سبحانه إن الأرض يورث لله يورثها من يشاء من عباده ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليجعلن الإسلام الذي ارتضاه الله للمؤمنين وهو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة دينا قويا راسخا وليجعلن أتباعه أقوياء متغلبين على أعدائهم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تظنن أيها الرسول أن الكافرين يقدرون أن يفلتوا من سلطاننا وأن يعجزون عن إدراكهم ونصر رسولنا عليهم، فنحن قادرون على إهلاكهم في الدنيا وعذابهم في جهنم بالآخرة. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض، الذين ملكت أيمانكم عبيدكم وإماءكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم صبيانكم الأحرار الذين بلغوا سن التمييز ولم يبلغوا سن البلوغ 3 مرات في 3 أوقات من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تخلعون ثيابكم للقيلولة في منتصف النهار، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت خلع ثياب اليقظة وارتداء ثياب النوم 3 عورات لكم. سميت هذه الأوقات عورات لاحتمال كشف العورات فيها، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، لا إثم عليكم ولا على ممالككم أو صبيانكم، إثم في عدم الاستئذان عليكم في غير هذه الأوقات الثلاثة، طوافون عليكم بعضكم على بعض، الأطفال والممالك يطوفون عليكم للخدمة وأنتم تطوفون عليهم للاستخدام، فلو كلفتم الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة لضاق الأمر عليكم. حول النص الكريم: وعد الله الذين آمنوا لا يستخلفنهم بالأرض، وقد وفى الله سبحانه بوعده، فإنه لم ينتقل صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب، وأخذ الجزية من المجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم والمقوقس في مصر والنجاشي ملك الحبشة. ولما قبض صلوات الله عليه قام بالأمر من بعده خلفاء الراشدون، فنهجوا منهجه وافتتحوا كثيرا من المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. رواه مسلم. روى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده، إلى عبادته وحده لا شريك له، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة، فأمروا بالقتال فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويسبحون في السلاح، فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل بكم في الملأ العظيم محتبيا ليس فيه حديدة، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. رواه الطبري. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الصبيان الأحرار سن البلوغ، فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الأحرار الكبار، والقواعد من النساء والعجائز اللاتي قعدت بهن السن عن الحيض وإنجاب الولد، لا يرجون نكاحا لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن الظاهرة التي فوق ثياب الساترة بحضرة الرجال كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار. أما الخمار فلا يجوز وضعه لما فيه من كشف العورة شريطة ألا يريدن بخلع الثياب الفوقية إظهار الزينة، فإن تمرج إظهار المرأة محاسن ما ينبغي لها أن تستره، وتعففهن عن خلع ثياب الفوقية خير لهن من إلقائها، هذا إذا لم يكن فيهن بقية من جمال تورث الشهوة، فإن كان فيهن ذلك فلا يدخلن في حكم الآية. والقواعد من النساء: ليس على الأعمى حرج، ليس على هؤلاء الثلاثة في مؤاكلة سالمين من العمى والعرج والمرض، أو ليس على هؤلاء حرج في ترك الجهاد لعدم قدرتهم عليه، ولا على أنفسكم، أي يجوز لكم أن تأكلوا من بيوتكم من بيوت من ذكر من الأصناف الأحد عشر، وأن يحضروا إذا علمتم رضاهم ولو بقرينة. وقيل: يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يعلم رضاهم، لأن العلاقة بينهم تقتضي السماح، أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما خزنتموه لغيركم بأن تكونوا وكلاء عليه، أو صديقكم وهو من صدقكم اللدة جميعا، أو أشتات مجتمعين أو متفرقين جمع شتت، بيوتا لكم لا أهل بها فقولوا سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم تحية ثابتة من عند الله يضاعف الله عليها الثواب. حول النص الكريم: التخلق بآداب الإسلام في دخول البيوت واجب، ولا يجوز أن يعول المرء على ما يعلمه من صيانة حريمه ملقيا بآداب الإسلام وراء ظهره، فالاحتياط مطلوبا، فلا يجوز ما عليه بعض الناس من خلوة الصديق بزوجة صديقه تعويلا على نزاهتها ونزاهته، إذ حين ينزلق الرجل في شرفه لا تنهض به كل مقومات المدنية الحديثة. عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج المسلمون في عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام الطيب والأعرج، لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام، فأنزل الله: ليس على الأعمى حرج. وقيل: إن الآية نزلت في الجهاد، والمعنى: ليس على هؤلاء حرج في التخلف عن الجهاد، أو ما ملكت مفاتحه. قال ابن عباس: عني بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، فلا بأس عليه أن يأكل من ثمرة ضيعته ويشرب من لبن ماشيته، ولا يدخر. كان بعض الصحابة يمكث يوما لا يأكل حتى يجد ضيفا يأكل معه، فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لا جناح على المرء أن يأكل من بيت ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود. وقوله: إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه، رواه أبو داود. عن بعض السلف: من عظم حرمة الصديق من عظم هكذا العظم. نعم. من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط ورفع الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ. وقد قيل لأحد الأذكياء: من أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي، ولكن أين هو؟ وأثر عن هشام بن عبد الملك أنه قال: بلغت ما بلغت حتى الخلافة وأعوزني صديق لا أحتشم معه. إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان على أمر جامع، على أمر جلل، من حرب حضرت أو نازلة نزلت، أو كانوا في صلاة جمعة أو عيد أو جماعة، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يتفرقوا حتى يطلبوا إذنه ويأذن لهم. لا يتسللون منكم، ينسلون متدرجين قليلا قليلا، ليكون ذهابهم في غاية الخفاء لواذا ملاوذين. واللواذ والملاوذة التستر، يقال لاذ فلان بكذا إذا استتر به. يخالفون عن أمره، يعرضون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة، بلاء في الدنيا، عذاب أليم في الآخرة. قد يعلم ما أنتم عليه من موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفته والإخلاص في الدين والنفاق فيه. هكذا نعم. نكمل. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير وجزاكم الله خيرا. على أن إن شاء الله يوم الجمعة والسبت نبدأ بعد الأذان إن شاء الله بإذن الله، حتى ننتهي قبل العشر الأواخر إن شاء الله.